وهذا هو الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئه ونحوهم من اهل الاهواء. قال فافهم هذا فانه مضله افهام ومزله اقدام. نعم. هذا هو معتاد اهل السنه والجماعه. واصل ذلك انهم ايش؟ استدلوا على ذلك بدلالات الكتاب والسنه. فعرفوا ما المراد بقوله وهو مؤمن، وعرفوا ما المراد بقوله لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه، وعرفوا معنى قوله فلا ربك لا يؤمن حتى يحكموك بدلالات الكتاب والسنه. واهل السنه كما ذكر الشيخ رحمه الله هذه قضيه مهمه. يقول رحمه الله، يقول هذا الذي فهمه السلف وقرروه في باب الرد على الخوارج والمرجئه، اي فهموا هذه المعاني من قوله ايش؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكذلك قول لا يؤمن من لا يؤمن جار بوائقه، وما شابه ذلك من هذه الاحاديث التي فيها الوعيد وسلب الايمان عمن فعل بعض امور من المعاصي والكبائر. فاهل السنه والجماعه في باب الاسماء والاحكام وسط، فلا يسلبون الفاسق اسم الايمان، لا يقول الفاسق ايش؟ ليس مؤمن مطلقا كما يقوله اهل الوعيديه خوارج والمعتزله، بينما يسلبون عن الفاسق اسم الايمان مطلق الاسم ويرونه كافرا، ولا يحكمون له كذلك بالايمان المطلق كما يقول الخوارج. اذا اهل السنه وسط، لم يسلبوا الفاسق اسم الايمان بل هو مؤمن ناقص الايمان، ولم يجعلوه ايش؟ مؤمنا كاملا الايمان، ولم يعطوه الاسم المطلق كما يقوله المرجع. فهم وسط بين الخوارج وبين المرجع. وهذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن استدل به الخوارج على كفر فاعل الكبيره. استدل به الخوارج على فعل الكفر فاعل الكبيره. ولا شك ان هذا كما ذكرنا من الضلال. اذا هذه قاعده مهمه. قال فانه مضله افهام ومزله اقدام، قد زلت فيه اقدام اناس كثيرين. نعم. قال واما الحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين. نعم، المال مراد الوعيد، اما الحاق الوعيد المرتب، وعيد مثل اللعن، مثل ما جاء في بعض نصوص الكتاب والسنه من لعن على بعض الذنوب، او مثل الكفر، الحكم بالكفر، او الفسق، او النار، هذا الفاظ الوعيد. فيقول الشيخ اما الحاق الوعيد المترتب على بعض الذنوب كما جاءت احاديث مثلا لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، لا يدخل الجنة قتات، ومن قتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. هذه الفاظ الوعيد. يقول الشيخ نعم اما الحاق الوعيد. قال واما الحاق الوعيد المرتب على بعض الذنوب والكبائر فقد يمنع منه مانع في حق معين. قال كحب الله ورسوله والجهاد في سبيله ورجحان حسنات ومغفرة الله ورحمته. نعم. يقول الشيخ الآن يذكر هنا قاعدة مهمة. نحن ذكرنا بأن أهل الفسق وأهل الفجور أهل السنة والجماعة وسطوا. فالفاسق لم يسلب عنه مطلق الإيمان ولم يسلبه بالإيمان المطلق. وقد جاءت نصوص فيها الوعيد كما ذكرنا، إما بلعن كلعن الله شارب الخمر وعاصرها وما والمحمولة إليه الحديث، ولعن الله أكل الربا، وما جاء في الحديث فيه الوعيد بالنار، لا يدخل الجنة قتات، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر. هذا الوعيد جاء في بعض الذنوب التي دون الكفر. أهل السنة والجماعة يعتقدون بأنه قد يمنع منها مانع في حق معين. يعني قد يتخلف هذا الوعيد في حق أناس، في حق زيد. لا يعني أن كل شارب خمر فهو ملعون مطرد من رحمة الله. نعم هو قد فعل ما يستحق اللعن، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من لحوق الوعيد به. وكذلك لا يدخل الجنة نما، هذا فيه الحكم بعدم دخول الجنة، لكن قد يمنع مانع ايش؟ من الخلود في نار جهنم، وقد يمنع مانع من الحاق الوعيد أصلا فلا يعذبه الله جل وعلا. وهذه قاعدة، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة، أن الوعيد إنما يتحقق تاما باستيفاء الشروط وعدم الموانع. إذا كل ما جاء في كتاب السنة الوعيد على بعض الذنوب فإن هذا الوعيد لا يتحقق في حق من وقع في هذه الذنوب في حق معين إلا إذا استوفى الشروط وانتفت الموانع، وهذا في حق معين. أما في المطلق نعم نقول لعن الله من يشرب الخمر، فكل شارب الخمر فهو ملعون. لعن الله الظالمين، لعن الله الفاسقين، ألا لعنة الله على الظالمين، هذه عامة.

واستأذن عمر في قتله فقال دعني أضرب عنق هذا المنافق. وقال وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم هذا نوع موالاة من حاضر رضي الله تعالى عنه. النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعمى خبره وحاطب رضي الله عنه يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويكاتب المشركين، وهذه معصية لله جل وعلا ولرسوله، وكذلك هو نوع موالاة لهؤلاء المشركين. ولذلك سأله النبي عليه الصلاة والسلام واستفسر قال ما هذا، وجاب ما حملك على هذا، فبين حاطب رضي الله عنه بأنه ما فعل ذلك رغبة في الكفر ولا محبة فيه ولا بغض المسلمين وكره الانتصار، كلا، وإنما فعل ذلك لمصلحة دنيوية، فعل ذلك لمصلحة دنيوية. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام عنه العقوبة وترك إيش المؤاخذة. لماذا؟ ما الذي منع من ذلك؟ كونه من أهل بدر، هذه السابقة العظيمة له مانع يمنع من لحوق الوعيد في حق حاطب رضي الله تعالى عنه. قال لا تدري لعل الله اطلع على بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فقد علم الله جل وعلا انهم لم يقالوا الكفر، ليس ما بهم ان اعملوا ما شئتم من الكفر، لا، لكن الله عز وجل قد علم بان هؤلاء لا بد ان يوفقوا للعمل الصالح، وان وقع منهم ذنب فانهم يوفقون الى التوبه. هذا اخبار عن حال هؤلاء وانهم سيرون الى مغفره الله باسباب يفعلونها هم، باسباب يفعلونها هم، فان وقع منهم احد المعصيه فان الله جل وعلا قد علم انه سيلحقها بتوبه تغفر له، وليس ما بذلك انه قد الله قد رخص له ما يفعل ان يفعل ما شاء، لا، وانما هذا اخبار عن حال هؤلاء. اذا سابقه اهل بدر وما كتب الله عليهم كان مانعا ايش؟ من لحوق الوعيد رضي الله عنه بحاطب رضي الله تعالى عنه. لكن هل يرفع هذا كون فعله نوع موالاه؟ لا. هل نقول فعله ليس موالاه؟ نقول لا موالاه. هل نقول فعله غير مخالف لامر الله جل وعلا ورسوله؟ نقول لا، فعل مخالف، ولا يجوز ايش؟ ان يفعله احد وان يخبر المشركين باسرار المسلمين ابدا، بل هذا نوع موالاه ويعاقب عليه من فعل ذلك. وقد اختلف العلماء في قتل ايش؟ الجاسوس المسلم، فمنهم من يرى قتله ومنهم ايش؟ من لا يرى قتله كما في حديث حاطب، والصحيح كما ذكر ابن القيم رحمه الله بانه بين الامام مخير فيه، فان شاء قتله ولن يقتله حدا لا رده، وان شاء ايش؟ عفى عنه كما عفى النبي عليه الصلاه والسلام عن حاطب. اذا هذا قد فعل ما يستحق العقوبه والوعيد، ومع ذلك قد وجد في حقه مانع يمنع من لحوق الوعيد. ولذلك قال عمر رضي الله عنه دعني اضرب عنق هذا المنافق، هل انكر النبي عليه الصلاه والسلام عن عمر ان سمى حاطب بن منافق؟ ما انكر عليه، لان عمر رضي الله عنه انما قال منافق بحسب ايش؟ ما راى، وكل من فعل فعلا هو من افعال المنافقين صح ان يسمى منافق، ولا يرد بذلك المنافق الذي هو ايش؟ الذي قد ابطن الكفر. ومع ذلك اقره النبي عليه الصلاه والسلام، لكن منع من قتله. لماذا؟ لانه قد وجد في حقه مانع وهو انه من اهل بدر، فهذا وعيد لم يتحقق لوجود مانع. نعم. قال وانزل الله في ذلك صدر سوره الممتحنه فقال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء الايات. فدخل حاتم في المخاطبة باسم الإيمان ووصفه به وتناوله الناس بعمومه. نعم، دخل حاطب في المخاطبة باسم الإيمان، هذا دليل لأهل السنة على أن حاطب لم يقع بالكفر، لأن هذه الآية نزلت بسبب من حاطب، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، المراد به وسبب نزولها حاطب، فوصفه باسم الإيمان ودخل باسم الإيمان، فدل على أن فعله هذا ليس بكفر. نعم هو معصية لكن لم يكن كفرا. نعم. وتناوله النهي لا تتخذوا عدوي، هذا نهي تناول حاطب رضي الله عنه، فهو دخل باسم الايمان بقول يا ايها الذين امنوا، وتناوله النهي بقول لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، وهذا فيه على وفيه دليل على ان فعل حاطب كان ايش؟ موالاه، نوع من الموالاه، لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولياء، والايه انما نزلت لاجل حاطب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال وله خصوص السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة وله خصوصية السبب، خصوصية. قال وله خصوصية السبب الدال على إرادته، مع أن في الآية الكريمة ما يشعر أن فعل حاطب نوع موالاة من قوله لا تتخذ عدوي عدوكم أولياء، فهذا فيه أن فعل حاطب كان نوع موالاة،

وما أدراني وما أدراني ما ندري. تصورنا أن رجل قال كلمة كفر. الله أعلم. ما نحكم. ما نحكم. السنة والجماعة لا يحكمون إلا من جاءت به النصوص. ولم يكلفنا الله أن نحكم. نحن نقول كل من مات على الكفر فهو كافر. وكل من أظهر الكفر على الناس بالكفر. ولا أبطن الإيمان. نحن إنما نحكم على الناس بما أظهر. حتى لو قالت من كفر ثم مات فأنا أشهد أحد الجنة ولا النار. بعضهم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيثما مرد القبر كافر الشرك. الحديث فيه ضعف هذا اول. الامر الثاني المرد بها في الوعيد والبشاره والنكال. ان شاء الله مرد بقبر انت هذا الحكم عام حتى في ارضنا. انت مر بقبر النصارى واليهود ابشر بالنار. لان الظن الغالب انهم ايش؟ في النار. لكن هل يعني هذا الشهاده؟ كلام هنا عن الشهاده معين. قال اي مرد بقبر كافر ابشر. تمر بقبر كافر ابشر بالنار. من بشاره النار ليس على باب ايش؟ الذم والتبكير ليس باب الشهاده. تقول ابشر ما تقول انت الان في النار. فرق ان تقول هذا الان في النار. فرق تقول ابشر بالنار. انت عندما تقول لعنه اصرار يفعل فعل تقول لعنه الله. هل يلزم ذلك ايش؟ انه يلحقه الوعيد ويلحقه اللعنه؟ لا. انت لعنه اذا فعل ما يستحق اللعنه. هذا يقولنا بجواز اللعنه. او تسب من استحق السب او تعاقب من استحق العقوبه. لكن الحكم عليه في باطنه امر اخر. فنقول قول ابشر بالنار نقول نعم نقول المشركين ابشروا بالنار. لكن ليس هذا في حكم انهم في النار وانما عن باب التبكير. وان هذا هو الظن نحن نعامل بما اظهر. فلو كان هذا الرجل قد اطلق الاسلام مثلا والايمان ولم يتمكن منه ومات على ذلك ونحن لا نعلم لو قلت ابشر بالنار ضره ذلك؟ ما ضره ذلك. فالحديث لا يدل اصلا على الشهاده المعينه لان صور الشهاده المعينه تختلف عن البشاره او التبكير. نعم. هاي هذا حكم عام لك ما ندري عنه. اي شخص نقول ان مات على الكفر فهو كافر. ان مات ما هو عليه فهو كافر. رجل عرضنا منه الشرك النصرانيه اليهوديه الرده مثبت الاسلام نقول ان مات على ما هو عليه فهو لا شك انه في نار الجنه. لكن هذا حكم عام وليس الشهاده انه في نار جهنم. لا نحن لا نملك الجنه ولا النار. نحن نحكم بما اظهر الناس. اما الجنه والنار لا ندخل احد الجنه ولا نارا الا ما جاء في نصوص. جاءت النصوص بأن فلان في الجنة أو بكر في الجنة أو عمر في الجنة أو عثمان في الجنة علي في الجنة. هذه نصوص جاءت فنقول نشهد شهادة أن هؤلاء في الجنة ونشهد أن أبا لهب في الجنة وأن فرعون في الجنة عفوا أن أبا لهب في النار وأن فرعون في النار وأن أمية بن خلف في النار. نشهد بها يعني قد جاءت فيه النصوص جاء الوحي فيها وما سوى ذلك فلا نشهد. يعني نحكم بالدنيا وما أدرى وما علاقتنا بالآخرة. ما كلفنا الله أن نشهد لأحد. إنما علينا أن نحكم بالدنيا. إحنا عامل الناس بما أظهر وما الأمر الباطن فإلى الله. نعم. حاطب رضي الله عنه ألم يعين أمر رضي الله عنه؟ إيه الحكم على الظاهر. لكن ليس هذا. أنت تقول الشخص فعل فعل منافق فلان منافق يفعل فعل فساد تقول إيش؟ فاسق. رجل يظهر الفسق يشرب الخمر ها؟ يسرق تقول فاسق. أنت بظاهر الحال هذا ما في ظاهر. فحاطب فعل هذا الفعل الذي هو في ظاهره يقع المنافقين فحاق عليهم بالظاهر. فكل من فعل ما ما ما, ما يدل على أمر الظاهر جاز الحكم عليه. أن تشهد أحد بالإيمان تقول فلان يصلي والله إن شاء الله يعني نشهد له أنه إن شاء الله أنه مؤمن بما أظهر وقد يكون في داخله والعياذ بالله فاسد يبطن والعياذ بالله أمور عظيمة. لكن أنت تشهد ما أظهر. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هي على الصلاة الطيبة الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.